السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقرر قدر المتألهين قدس سره الشريف البرهان على وجه آخر، حيث قال: وتقريره أن الوجود كما مر حقيقة عينية واحدة بسيطة لا اختلاف بين أفرادها لذاتها إلا بالكمال والنقص والشدة والضعف. كان الكلام في برهان الصديقين. قلنا أن النقطة الأساسية التي تميز برهان الصديقين عن الأنحاء الأخرى والتقريبات الأخرى للبراهين الأخرى لإثبات وجوده أن الابتداء هنا من الوجود، فيثبت عندنا وجوبه. نبتدئ من الوجود، نضع يدنا على الوجود، هذا الوجود بعد تحليله يثبت لنا أنه واجب، إما بالتقرير الأول الذي أشرنا إليه، وإما بالتقريب الثاني. وبينا فيما سبق بحسب التقريبين المتقدمين الأول والثاني الذي قلنا أنهما لا يختلفان من حيث المحتوى، بينا أننا نبدأ من أصل الواقعية، من أصل أن هناك واقعية لا ينكرها إلا مكابر، وإذا أنكرها فإنه ينكرها بحسب اللفظ ليس إلا. نقول هذه الواقعية إما واجبة فثبت المطلوب، وإما ممكنة يعني متعلقة بالغير ولا غير فيلزم الخلف. فمن خلال إبطال أنها ممكنة متعلقة بالغير يثبت أنها واجبة. النقطة الأساسية التي انتهينا إليها من هذا البرهان هي أن هناك واجبا للوجود يمتنع عليه العدم لذاته. أكثر من هذا نحن لم ننتهي إلى نتيجة، فقط انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن هناك موجود وأن هناك واقعية، هذه الواقعية يمتنع عليها العدم لذاتها. لماذا؟ للبيان الذي بيناه فيما سبق. أما أن هذه الواقعية فقط هي المتحققة في دار الوجود وما عداها فهو توهم، كما تقول الوحدة الصوفية، أو أنه هناك وجودات كثيرة كما تقول الحكمة المشائية، أو أن هناك وجود واحد وله معاليل قائمة به سبحانه وتعالى كما تقول الحكمة المتعالية، هذا بعد كله مسكوت عنه، كله يحتاج إلى دليل من الخارج. والتفتين أريد بين الفرق بين هذا وبين التقرير الذي سنذكره عن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. النتيجة التي انتهينا إليها في هذا البرهان هو أن هناك واقعية ووجود هي واجبة لذاتها يمتنع عليها العدم لذاتها. أما واحدة لو كثيرة، وإذا كانت كثيرة بنحو التباين لو بنحو التشكيك، هذا كله مسكوت عنه في هذا البطل. واضح المطلب؟ على هذا الأساس إذا قلنا أن نتيجة هذا البرهان أو هذا التقريب لبرهان الصديقين إثبات أن هناك واجبا للوجود، هذا هو قول الصوفية. وقول الصوفية هو أنه هناك واجب للوجود ولا يوجد غيره. أي منهما قول الصوفية؟ الثاني. وهذا البرهان يثبت قول الصوفية أو لا يثبته؟ لا يثبت قول الصوفية، وعليه فما ذكره. هذا حاشطون يا دكتور. في الحاشية رقم 397 آخر الكلام يقول هكذا، والحاصل الشيخ مصباح حفظه الله في الحاشية آخر حاشية 397، والحاصل أن التقرير الخلفي لا يتم إلا على القول على قول الصوفية. بعد هذا الكلام يكون تام وغير تام؟ التفت المطلب. فلهذا أنا أكدت ووقفت عند تقريب الاستدلال حتى نتخلص من المصادرة على المطلوب لشيخ مصباح. وهذا التقريب لعله مو هو التقريب الموجود في كلماتهم. قربنا المطلب والدليل بنحو لا نحتاج إلى المصادرة على المطلوب، أو لا يؤدي إلى المصادرة على المطلوب. وإلا هذا الدليل الذي ذكرناه وهو ما في معناه وفي معناه ما قرر، هذا الذي ذكره الحكيم السبزواري في الجزء السادس صفحة 16، هذا ليس للحكيم السبزواري وإنما هو لمتن تمهيد القواعد صفحة 59. ومن البين، هذه عبارات التمهيد، ومن البين أن حقيقة الوجود من حيث هي لا يقبل العدم لذاتها لامتناع اتصاف أحد النقيضين بالآخر وامتناع انقلاب طبيعة إلى أخرى، ومتى امتنع العدم عليها لذاتها كانت واجبة بذاتها. هذا نفس الذي بيناه في مثل. هذا الاستدلال مأخوذ فيه صغرى أن حقيقة الوجود يمتنع عليها العدم لذاتها، وكل هاي صورة كبرى، وكل ما امتنع عليه العدم لذاته فهو واجب الوجود. إذا حقيقة الوجود ماذا؟ واجبة الوجود. هناك أيضا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى في حاشيته يعني في الدرس 29 يقول هذه الصغرى هي مصادرة على المطلوب. إلى الآن لم تثبت عندنا أن حقيقة الوجود ماذا؟ واحدة يمتنع عليها بعدها. من قال لك؟ قال تتدعيها. ملتفت. إذن على التقريب الموجود في تمهيد القواعد وذكره الحكيم السبزواري، بلي المصادرة على المطلوب موجودة. أما على التقريب الذي ذكرناه وهو أن هناك واقعية وهذه الواقعية لا ينظر إلى وحدتها أو كثرتها، وإنما أصل واقعيتها التي تقابل العدم، هذه نقول إما واجبة وإما ممكنة، وإمكانها يلزم منه الخلف، فلا بد أن تكون ماذا؟ واجبة. واضح المطلب؟ طبعا. وهذا هو قول الصوفية. قول الصوفية إن شاء الله عندما ندخل في تقرير كلام صدر المتألهين يتضح بأنه قول الصوفية. لماذا يهرب منه؟ التفتوا جيدا، ماذا أعبر وحدة الوجود؟ وحدة الوجود إنها معاني متعددة، واحدة منها المعنى الذي يقوله الصوفي الباطل والذي هو لا ريب في بطلانه هو واحدة من معاني وحدة الوجود، وإلا هناك معاني أخرى لوحدة الوجود الشخصية لا محذورة فيها. وهنا الشيخ مصباح نظره إلى ذلك تلك الوحدة التي يقول بها الصوفي، وسنبينها بعد ذلك. إذن بكلمة واضحة نقول أن التقريب الذي بيناه لبرهان الصديقين بعد لا يرد عليه إشكال المصادرة على المطلوب، وليست هي الوحدة الصوفية التي يقول بها بعض الصوفية، وإنما نتيجة البرهان السابق أن هناك موجود واجب. أما أنه يوجد غيره أو لا يوجد غيره، بعد هذا البرهان ثابت عنه، توجد كثرة أو لا توجد كثرة، وإذا كانت كثرة بنحو التباين أو بنحو التشكيك، هذا بعد كله خارج عن مفاد الحد الأوسط في هذا الاستدلال. الآن نأتي إلى التقريب الآخر. وقرر صدر المتألهين قدس سره الشريف البرهان على وجه آخر. المقدمات التي نحتاج إليها، التفتوا جيدا، في البرهان الأول والبرهان التقريب الأول والتقريب الثاني احنا كنا فقط كنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أصالة الوجود. طبعا على التقريب الذي ذكرته لكم حتى أصالة الوجود أيضا ماذا؟ لا نحتاجها، وإنما نحتاج أصل الواقعية. هذه الواقعية هي الوجود أو المائية، ذاك بحث الأصل. ولكن عندما نأتي إلى تقريب صدر المتألهين تجدون عندنا مقدمات أربع. المقدمة الأولى أن الوجود حقيقة عينية. صدر المتألهين هذا الذي نعبر عنه بأصالة الوجود في الأعم الأغلب لا يعبر عنه بالأصالة، وإنما يعبر عنه بالعينية بمنشئية الآثار، وإلا التعبير بالأصالة لعله في كلمات المتأخرين عن صدر المتألهين، وإلا هو صدر المتألهين في الأدفار عندما يصل إلى مبحث إثبات أصالة الوجود يقول في أن الوجود حقيقة عينية، مو في أصالة الوجود واعتبارية الماهية كما قرأنا في البداية والنهاية. إذن هنا عندما يقول أن الوجود كما مر يعني في المراحل السابقة من الأدفار حقيقة عينية، يعني هي منشأ الآثار، يعني لها تحقق في الواقع الخارجي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الوجود الأصيل واحد لو متعدد. هنا في هذه المسألة توجد أقوال متعددة. القول الأول يرى أن هناك كثرة، وهذه الكثرة مشاهدة أو غير مشاهدة؟ كثرة الموجودات مشاهدة أو غير مشاهدة؟ مشاهدة وجدانية. تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل. فلهذا إذا تذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال لا ريب أن الهويات العينية الخارجية تقف بالكثرة، لا ريب من البديهيات. إذا عندنا وجود وعندنا كثرة، تلتفتون إلى الاختلاف بين التقريب السابق والتقريب صدر المتألهين. هناك بدأنا من الكثرة ولم نبدأ من الكثرة، لم نبدأ من الكثرة، وإنما بدأنا من أن هناك واقعية في قبال العدد واحدة كبيرة لم نأخذ فيها. هنا نأخذ أي مقدمة؟ مقدمة وأن هناك كثرة، وهذه الكثرة لا ريب فيها. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الكثرة واقعية أو لا؟ وإذا تشوفوا الأقوال شلون تتميز، ثم لو فرضنا أن الكثرة واقعية توجد عندنا وحدة واقعية أو بعد لا توجد عندنا إلا وحدة في عالم الذهن، وإلا بحسب الواقع الخارجي كثرة وحدة توجد أو لا توجد؟ هنا توجد أقوال وعلى أساسها صار عندنا أربعة أقوال. القول الأول يقول مولانا العالم كله كثرة كثرة، وهذا العالم الخارجي بوحدة لو ما بوحدة؟ يقول لا، الذهن ينتزع فد مفهوم نسميه مفهوم الوحدة، وإلا في الواقع الخارجي نحن عندنا هذا هذا هذا هذا هذا مخلوق خالق واجب ممكن، وهذه كثرات خب يمكن إرجاعها إلى وحدة هذه الكثرات أو لا يمكن؟ القول الأول يقول لا يمكن، فإذن الكثرة حقيقية والوحدة ماذا؟ اعتبارية. هذه وين يقول الذهن ينتزع؟ احنا في الواقع الخارجي ماذا يوجد عندنا؟ يوجد انسان لا يوجد زيد عمرو بكر خالدون، ياهو يوجد في الواقع الخارجي. اذا عندنا وحده نوعيه في الواقع الخارجي او ما عندنا؟ في الواقع الخارجي ما عندنا وحده نوعيه، في الواقع الخارجي عندنا ماذا؟ كثره افراد النوع الواحد. الوحده النوعيه الانسان واحد، هذا موطنه اين؟ موطنه الذهن فقط. الانسان واحد هذا في الذهن، اما في الواقع الخارجي الانسان واحد لا كثير. فاذا الكثره حقيقيه والوحده ماذا؟ اعتباريه ذهنيه. هذا القول يقول الكثره حقيقيه، هذا الوجود هذا الوجود هذا الوجود، وجود الواجب، وجود الممكن، وجود السماء، وجود الارض، وجود الفلك، وجود الشجر، وجود الملك، هذه كلها وجودات وهي متكثره حقيقه، ووحدتها ماذا؟ وحده اعتباريه. وهذا ما يصرح به جملة من الحكماء. فلهذا يقول بعض الحكماء هذا قولهم، وهو أن الوحدة يقول، وهذا هو المنسوب إلى طائفة الحكماء والمتكلمين. ما هو المنسوب إليهم بعد ما نقرأ؟ يقول فيكون كثرتها حقيقية ووحدتها اعتبارية. هذا القول الأول المنسوب إلى المشهور من الحكماء والمتكلمين. القول الثاني، هذا المطلب بنحو الإجمال نحن أشرنا إليه في مرحلة التشكيك، لكن الآن الطالب بعد وصل إلى مرحلة يفهم ماذا يريد يقول هؤلاء. القول الثاني في قباله كاملا، وهي التي تسمى بالوحدة الصوفية. ما هي؟ وهي أنه الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ اعتبارية محضة. وبتعبيرهم الكثرة هي ثانية ما يراه الأحول، ولا في الواقع الخارجي كثرة لا توجد. كيف أن الأحول يرى الواحد اثنين؟ هذه من الوجدان الذي يقول هناك كثرة، هذا من قبيل العين الحولاء التي لا ترى الواحد ماذا؟ اثنين. ولا في الواقع الخارجي ماذا يوجد عندنا؟ ها؟ يوجد عندنا الله، وما زاد عن ذلك فهو توهم المتوهم الذي لا واقع له. هسه احنا الان في مقام تقرير الاقوال، ونبين انه هذه الاقوال صحيحه لو باطله بنحو الفتوى، والا تفصيله موكول الى محل اخر مو محل حديثنا، فقط انا ابين الاقوال. يقول وبإزاء هؤلاء طائفه من الصوفيه، هذه حاشيه قيمه من الحواشي الجيده على شرح التمهيد صفحة 37، والحاشية ولعله من أدق الحواشي الموجودة، والحاشية أيضا تقع حدودا في 9 صفحات. الحكيم العارف فرد محمد رضا القمشعي من أساتذة الشيخ جوادي حفظه الله، يقول وهو وبإزاء هؤلاء طائفة من الصوفية قد ذهبت إلى أنها ليست واقعة في الوجود، يعني الكثرات، ولا موجودة، وإنما الموجود فيها ذات واحدة بسيطة واجبة لذاتها لا تعدد فيها. تقول الكثرة الوجدانية، يقول والكثرة المترائية فيها صرف التوهم ومحض التخيل كثانية ما يراه الأحول، فيكون الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية محض متخيلة لا واقع. هذا هو القول الثاني. هذا القول إجماع عرفائنا وحكمائنا، يعني المحققين من عرفائنا وحكمائنا، أنه باطل ولا ريب في بطلانه، أنه لا يوجد في دار الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. هذا الكلام غير تام، فلهذا قال ولعلهم يسندون ذلك إلى مكاشفاتهم. هذا البحث اللي أشرنا إليه من أن المكاشفة إن لم تستند إلى برهان، إذا قلنا بحجيتها لابد أن نقول بحجية مثل هذه المكاشفات، لأنه ادعوا المكاشفة أنه لا يوجد في الوجود إلا. هذا اللي قلنا فيما سبق أن المكاشفة لكي تكون حجة لابد أنها تحتاج إلى برهان، هذه مكاشفات العرف. ويلزمهم، يقول هذا العارف الإلهي، ويلزمهم نفي الشرائع والملل وإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويكذبهم الحس والعقل. هؤلاء مكذبين دليلا كما عرف. وهذا يقول لحد من أين حصلت لهم مثل هذه المكاشفات؟ يقول أما حسن ظننا بهم أن هؤلاء وصلوا إلى مقام لم يروا فيها إلا الله، مو أنه لا يوجد إلا الله. وكم فرق بين أن لا ترى إلا الله وبين أن لا يوجد إلا الله. أنت جنابك تدخل مجلس مولانا وأنت عندك علاقة شديدة بشخص واحد فقط، بهذا الشخص، وحقك من تدخل إلى المجلس إلى أن تخرج من المجلس لا ترفع عينك عنه. لو سألك أحد في المجلس كان أكو أحد وما أكو، ما التفتت أنت. هذه ما التفتت مو أنه ما أكو، أنا ما شفت. فلهذا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول أن هؤلاء خلطوا بين وحدة الشهود وبين وحدة الوجود. الذي رأوه هو الله ولم يروا غيره، ولكن هذا مطلب. وأنه لا يوجد في دار الوجود غير الله مطلب آخر. هذا إذا كانوا من المحققين، كانوا من العرفاء الكاملين. أما إذا كانوا بتعبير صدر المتألهين من سفلة وجهلة الصوفية، فهذا من مداخلة الشيطان في مكاشفات. عارف شيطان بالي مولانا، أصلا هو الشيطان منا يدخل إذا تقول له برهان ماكو هو هنا يدخل، يقول بالي هو هنا جيد، أنا الآن هيئة تمثل له بشكل يتصور رحمات. فلهذا إما من غلبة حكم الوحدة عليهم يعني وحدة الشهود، وإما من مداخلة الشيطان في مكاشفاتهم. التفتوا جيدا، هذه في صفحة 38 يقول المطلب. أنه كثير من الإخوة خارج الدرس يسألوننا هذا السؤال، في النتيجة سيدنا إحنا وحدة الوجود نقبلها ما نقبلها، باطلة غير صحيحة صحيحة، ما هو؟ هذه في صفحة 138 من تمهيد القواعد اللي هو كتاب عرفاني من العرفان النظري، وفي صفحة 115 من نفس الكتاب حاشية رقم 1 هناك رواية ينقلها عن الإمام الصادق سلام الله عليه في المد، يقول كما نبه عليه الصادق عليه السلام: إن الجمع بلا تفرقة زندقة، والتفرقة بلا بدون الجمع تعطيل، والجمع بينهما توحيد. حتى هذه الرواية صحيحة السند مو صحيحة السند مو مهم، أكو حاشية قيمة يقول: الذي يلوح منه الأسرار الإلهية يتوقف على بيان ما هو الحق في الوجود، وقد ذهب جمع من المتصوفة إلى أن الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها ولا تشق، وما يرى من الممكنات المتكثرة موهومة باطلة الذوات يتخيلها الواهمة كثانية ما يراه الأحول، وهذا زندقة وجحود ونفي له تعالى. لماذا نفي له تعالى؟ يقول لأن نفي الممكنات يستلزم نفي فاعليته، وفاعليته عين ذاته، فنفي فاعليته يعني نفي ذات. هؤلاء لا يلتفتهم. فلهذا تجدون أن المحققين أمثال السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي ما يعبر وحدة الوجود يقول وحدة الصوفية، ينسبها إلى التصوف مو إلى الوجود. يقول هؤلاء لو التفتوا للوازم كلماتهم فمحكومين بالنجاة. لو التفتوا بعضهم قاصر أصلا ما ملتفت أنه ماذا يقول. وهذا مما لا ريب فيه. في المقابل قول آخر ماذا يقول؟ يقول الله يعني هاي الموجودة، هذا الله هذا الله هذا الله هذا الله. هذا في قباله يقول: وهذا إبطال لها وتعطيل لها، وقد ذهب الطائفة من الصوفية إلى أن الممكنات موجودة متكثرة ولا جاعل ولا فاعل لها خارجا، والوجود المطلق متحد بها بل عينها. وهذه هي نظرية الاتحاد والحلول. فلهذا يقول الأولى، النظرية الأولى هي الجمع بلا تفرقة، ما استطاعوا هؤلاء أن يفرقوا بين الخالق والمخلوق. والثانية هي التفرقة بلا جمع، ما استطاعوا أن يقولوا وحدة. والحق هو ماذا؟ الوحدة مع الجمع. الكثرة والكثرة مع الوحدة. إذن الوحدة المحضة ولا كثرة حقيقية باطلة جزما. الكثرة الحقيقية ولا وحدة باطلة جزما. لعد الحق ما هو؟ وحدة مع الكثرة. التفت جيدا. حتى هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الوحدة في شيء والكثرة في شيء آخر، لو الوحدة والكثرة ترجع إلى شيء واحد. هنا يوجد قولا، قول يقول أن الوحدة في شيء والكثرة في شيء آخر، يعني الوحدة في طرف والكثرة في طرف آخر، وهذا هو الذي قلنا وحدة الوجود وكثرة الموجود، بمعنى كثرة المنسوب إلى الوجود، وهو ذوق التأله إذا تذكروا مع المحقق الدواني فيما سبق. والقول الثاني في قبال هذا يقول بأنه هناك تشكيك. ما هو التشكيك؟ أن الوحدة حقيقية مو اعتبارية، وأن الكثرة حقيقية مو أنها اعتبارية، ولكن هذه الوحدة والكثرة ترجع إحداهما إلى الأخرى أو لا ترجع؟ يعني أن الكثرة مرجعها إلى الوحدة أو ليس مرجعها إلى الوحدة؟ نعم، وهذا معنى ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وهي الوحدة التشكيكية التي يقول بها صدر المتكلم. واضح صار المطلب؟ الوحدة التشكيكية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول عندنا وحدة حقيقية وعندنا كثرة في المراتب حقيقية، في الوجودات حقيقية، ولكن هذه الكثرة مرجعها إلى نفس الوحدة لأنها شيء غير الوحدة. نفس الوحدة كيف؟ بالبيان الذي تقدم فيما سبق، وهو أن الوجود واحد مشكك، يعني مرتبة منه علة ومرتبة منه ماذا؟ معلول. مرتبة منه مادة ومرتبة منه مجرد. مرتبة منه خالق ومرتبة منه ماذا؟ مخلوق. إذن المقدمة الثانية في تقرير صدر المتألهين ما هو؟ أن الوجود واحد لو أن الوجود متكثر. واحد متكثر، أحسنتم. لا هو واحد وحدة لا كثرة فيها، ولا هو كثير لا وحدة فيها، بل هو واحد ولا وكثير، والكثرة مرجعها إلى الوحدة. وهذا هو الاختلاف أو التشكيك الخاصي في نظرية صدر المتألهين، والتي تعد واحدة من أركان هذه المدرسة. إذن هنا عندنا كثرة، لا توجد عندنا كثرة، عندنا كثرة بعد. وهذا بخلاف التقريب السابق أنه كنا ننظر إلى الكثرة أو بغض النظر عن الكثرة والوحدة، بغض النظر عن الكثرة والوحدة، هنا عندنا وحدة وكثرة. إذن المقدمة الثانية بعد أصالة الوجود أن الوجود واحد مشكك له مراتب مختلفة بالتمام والنقص، لأنه إذا صارت متعددة يحتاج إلى امتياز. امتيازها بماذا؟ إذا تذكرون قلنا عندنا فد امتياز طولي، وعندنا فد امتياز عرضي. الامتياز الطولي كالعلة والمعلول، فإن العلة ممتازة عن المعلول، والمعلول ممتاز عن العلة، واحدهما غير الآخر، ولكنه في الحقيقة أيضا أحدهما عين الآخر، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المعلول هو العلة ولكن بوجود أعلى، وأن العلة هي المعلول ولكن بوجود أدنى. هذا تذكروا فيما سبق بعد ذكرنا على المباني أن العلة هي المعلول ولكن بوجود أدنى، والمعلول هو العلة ولكن بوجود أعلى. ومن هنا قد بينا قلنا الوجود الأعلى يعني يملك تمام وجود المعلول والزيادة، وإلا إذا لم يملك الزيادة لماذا هو علة وهذا معلول؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذه الموجودات فيها تام وفيها ناقص. ما هو المراد من التام؟ يعني غير المتعلقة بالغير، قائمة بنفسها يعني غنية. ما هو الناقص؟ يعني ماذا؟ يعني متعلقة بغيرها. هذا الشك توجد في هذه المقدمة أو لا توجد شك في هذه المقدمة؟ أيضا لا توجد شك في هذه المقدمة. تقدم في بحث العلة والمعلول أن الموجود إما وإما، هذه الإما همتين تقسيمية كما تعلمون، يعني قضية حملية مرددة المحمول، إما وإما التي هي تفيد التقسيم لا الترديد كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة. هذه المقدمة الثالثة، وهو أنه يوجد عندنا موجود تام وموجود ناقص. المقدمة الرابعة والتي لعلها هي أهم هذه المقدمات، أنه لا بد أن يوجد في هذه المراتب مرتبة لا يتصور ما هو فوقها. لا بد، وهذه هي التي تحتاج إلى دليل حتى يتم الاستدلال، وإلا أصالة الوجود ثبتت في محلها. أن حقيقة أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ثبتت في محلها. أن الوجود إما تام يعني أو علة أو معلول أو غني أو فقير ثبت في محله. المقدمة الرابعة أن في هذه المراتب لا بد أن توجد مرتبة، هذه المرتبة مو لا يوجد ما هو فوقها، لا يتصور ما هو فوقها، لا يتصور ما هو أتم منها. لماذا؟ ما هو برهان؟ هذه المقدمة الرابعة لم تثبت عندنا في أي مكان، والتي نحتاج إلى إثباتها أين؟ هنا نستدل عليها. ما هو دليلها؟ نقول لو كانت هناك، لو لم تكن هناك مرتبة ليست فوقها مرتبة، نقيضها ماذا؟ فوقها مرتبة. صحيح ولا؟ احنا فرضنا انه لابد ان توجد مرتبة لا يتصور فوقها ماذا؟ مرتبة. نقيضها ماذا؟ نبطل هذا النقيض فيثبت ماذا؟ على طريق البرهان الخلفي الذي تقدم بيانه فيما سبق. كيف؟ نقول لو كانت هناك مرتبة فوقها مرتبة، هذه بالنسبة إليها ناقصة لو تامة، والناقص ما هو؟ ها؟ فلا بد أن تنتهي إلى مرتبة ليس فوقها. في نفس البيان السابق الذي تقدم وفي معناه ما قرر، قلنا لو كانت ناقصة يعني متعلقة، يعني ذاتها التعلق بالغير. خذ ذلك الغير، هم ناقص أو تام ليس فوقه تام؟ إذا قلت أنه هم ناقص، إذن الجواب كان غلط، لابد أن نعيد السؤال على ذاك. طبعا هنا متسلسل من أحسنها إذا تذكرون. نقول أن الوجود إذا كان غير تام، يعني كان ناقصا، فرض النقطان يعني ماذا؟ فرض الارتباط بالغير. ذلك الغير ما هو؟ إذا كان هم ناقصا يمكن هذا يتعلق بها أو لا يمكن؟ لا يمكن، فلا بد أن يكون تاما وليس فوقه تام. واضح صار المطلوب؟ قال المقدمة الرابعة. إذن ثبت ما هو مرادنا، وهو أن في الوجود واجب، وأن في الوجود ماذا؟ ممكنون. بلي بلي، التفتوا جيدا في البرهان السابق إلى أين انتهينا نحن. قلنا أن هناك موجود واجب، ممكن موجود لو مو موجود، ما قلنا ما ذاك البرهان لا يثبته. أما هذا البرهان ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا أن في دار التحقق الموجود إما غني قائم بذاته، وإما فقير قائم لغيره. فنتيجة هذا البرهان تختلف كاملا عن النتيجة التي انتهينا إليها أين؟ في البرهان السابق. فلهذا هنا قال فإذا الوجود إما مستغن عن غيره، وإما مفتقر بالذات إلى غيره. وهذه إما يا إما ترديد وتقسيم، ها؟ بعد هذه تقسيم، يعني هاي القضية، الوجود إما غني وإما فقير. في البرهان السابع كنا نقول حقيقة الوجود إما واجبة وإما ممتنة، كان الترديد لو تقسيم ترديد. أما هنا بعد أن قدمنا تلك المقدمات انتهينا إلى أن الوجود إما واجب وإما ممتن، وهذه إما تقسيم لو ترديد تقسيم، لا أنها يعني قضية حملية مرددة المحمول، لا أنها منفصلة حقيقية يدور أمرها بين النفي والإثبات. وهذا ما صرح به الحكيم السبدواري رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار عندما قرر هذا الدليل، هناك بين هذا المطلب. هناك بني، واعلم أن هذه الحجة هناك في الحاشية رقم 1 صفحة 15 من الأسفار جزء الثالث، قال كلمة إما للتقسيم لا للترديد كما لا يخفى. واضح؟ أما إما التي أخذناها في تقريب صدر في تقريب الحكيم السبدواري كانت ماذا؟ إما للترديد، يعني كانت هناك منفصلة حقيقية وهنا قضية حملية مرددة المحمول، وهذا البرهان يثبت لنا شيئا لا لم يكن البرهان السابق قادرا على إثباته، وهو أنه مو فقط أثبت لنا الواجب وإنما أثبت الواجب والممكن معا في آن واحد. أثبت لنا أن الموجود إما غني وإما مفتقر بالذات إلى غيره. توجد خواص في هذا البرهان إضافية لعلنا إذا انتهينا في آخر البحث نشير إليه. قال وقرر صدر المتألهين، حتى مما تقدم اتضح بأنه ما ذكره الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، قال وهذا البرهان يتوقف على مقدمات ثلاثة، تبين أنه لا المقدمات، هاي المقدمة الرابعة لم يشر إليها، يعني ذكر ثلاث مقدمات، أصالة الوجود، تشكيك في الوجود، وأن هناك تام وناقص، ولكن نحن أخذنا مقدمة ماذا؟ رابعة، وهذا صريح كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هناك مقدمة رابعة لا بد أن تؤخذ، والتي لم تؤخذ في كلمات الشيخ مصباح حفظه الله تعالى. بلي لا، أنا دا أتكلم في المقدمات التي أخذها صدر المتألهين، ما لدي أقول أن التقريب الذي ذكره الشيخ مصباح غير تام، لعله تقريب آخر، لأن تقريب برهان الصديقين دي تقريبات متعددة. أنا الآن اسمحوا لي، أنا أريد أرى بأنه واحدة من المقدمات التي لا بد أن تؤخذ في برهان صدر المتألهين، واحدة من المقدمات ماذا؟ وأن هناك وجود لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه. أنت تعالوا معنا إلى عبارة الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، هاي العبارة لهذه المقدمة الثالثة، وأنه لا أقول وأنه لا بد أن يوجد في هذه المراتب ما لا أتم منه، فعين الربط بغيره. أما ما لا أتم منه هذا من؟ لا التفتوا شيخنا، افتقار إلى موجود، إلى موجود واجب جيد، انطلمه إلى موجود واجب، هذا الموجود الواجب هو واجد لجميع الكمالات، ولكن يمكن أن يتصور ما هو أتم منه، يمكن. ليش أقول برهانة شنو؟ إذن هذه تحتاج مقدم أحسن، إذن لابد، أنا بدأ أقول، إذن أنت عندما شوفوا الآن تستدلون، تقولون لابد أن يكون لا يتصور ما هو أتم منه، لماذا؟ تقول لأنه لو كان كذا، إذن هذه مقدمة، وهو ما أخذها، وأخذ صدر المتألهين هذه المقدمة، صريحا يأخذها. حتى إذا شوفوا شيخنا الجليل، شيخنا، أنا ما أريد أقول بأنه كلام الشيخ مصباح مو تام، أريد أقول بأنه أكو مقدمة أخذت في كلام صدر المتألهين، وهي أن في هذه المراتب مرتبة لا يتصور ما هو أتم منها، هذه بالمقدمة الثالثة لا تتم، وهو أن الناقص عين الربط بعلته، هذا ما يثبت لنا. وأن العلة لا يوجد ما هو أتم منها، لا يثبت، فقط يثبت لنا أنه ذاك موجود واجب، أما موجود واجب لا أتم منه. أول الكلام من أين نعرف؟ بلي؟ لا ليش؟ لا لا أبد. ليش ليش؟ شوفوا مولانا عندك بماذا؟ بماذا؟ بماذا؟ عين الرأس بماذا؟ ها؟ يرتبط بالمستقل؟ جيد جدا. من قال لابد أن يكون المستقل غير متناهي؟ إيه؟ نعم؟ لماذا؟ أقول أنتم شوفوا الدليل فوقه. أنتم التفتوا أكو مطلبين. مرة إحنا نقول بأن واجب الوجود عندنا لا يوجد ما هو أكمل منه، ومرة نقول أن واجب الوجود لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه. فرق بين مطلبين. مرة نقول أن واجب الوجود لا يوجد ما هو أكمل منه، هو أكمل الموجودة، هو أكمل الموجودة، أكو فات موجود أكمل منه، لا لا يوجد، بس يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه أو لا يمكن. يمكن. شنو المحذور؟ شنو المحذور؟ دعوة. أقول شنو المحذور؟ أن واجب الوجود عدة مليار كمان، مليار واحد من يتصور ما موجود في الوجود حتى تقول هو محلول له. لماذا أقول شنو برهان هاي المقدمة الدعوة؟ برهانها شنو برهانها؟ أنا أقول لك أنا عندي برهان. برهانها كل ما لا كل ما أمكن بالإمكان العام للمجرد فهو حاصل له بالفعل، وحيث أن معنى إذا صارت مقدمة غير أنه تام ناقص. أنا لهذه ذكرتها مقدمة تنصب المتألهين وما أخذ المقدمة. ما ذكر في كلامه أنه عندنا تام وناقص والناقص متعلق بالتام، مو هذا قايل. وغاية كمالها ما لا أتم منه، مو أن الناقص متعلق بالتام. والمقدمة الثالثة أنتم عندما تدققون فيها يقول كون المعلول مفتقر الذات إلى العلة، يعني أن الناقص محتاج إلى التام، أما أن هذا التام لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه هذا ما موجود. فلهذا نحتاج إلى مقدمة جديدة وبرهان واستئناف دليل جديد، وهو برهان الإمكان العام الذي أشرنا إليه. قال وتقريره أن الوجود كما مر حقيقة عينية، المقدمة الأولى، واحدة بسيطة. هذه البساطة تتذكرون نحن أشرنا إليها مفصلا في أول نهاية صفحة 20. مراد من البساطة يعني أنه دخل العدم في الوجود مركبة من الوجدان والفقدان أو غير مركبة من الوجدان والفقدان، وهذا المعنى أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة وعدم دخولها المؤدي إلى الصرافة نوع من البساطة والتركيب. هذه في صفحة 20 من النهاية بيّن هناك نوع من البساطة والتركيب، وهو أنه إذا كان مركب من الوجدان والفقدان من الوجود والعدم، يعني يملك شيئا ولا يملك شيئا آخر، نقول هذا مركب من الوجدان والفقدان من الوجود والعدم، هذا نسميه مركب. في قبال ماذا؟ في قبال الذي ليس مركب من الوجدان والفقدان فوجوده قبل العدم. قال بسيطة لا اختلاف بين أفرادها بين مراتبها إلا بالكمال والناقص والشدة والضعف، هذا في التشبيكات الطولية، أو بأمور زائدة هذا في التشكيكات العرضية كما في أفراد ماهية نوعية. والذي نحتاج إليه في الاستدلال هو التشكيك الطولي. حتى التشكيك العرضي كيف نوجهه موكول إلى محل آخر، استطعنا أو لم نستطع ليس له مدخلية في عملية الاستدلال. مع عملية الاستدلال أننا نحتاج أن الوجود واحد مشكك طولا، هذا محتاجي. قال وغاية كمالها. وهي المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة مو أنه والناقص محتاج إلى التام كما يعبر كون المعلول مفتقر الذات إلى العلة. لا مو هذا. وإنما وغاية كمال هذه المرتبة أو هذه الحقيقة ما لا أتم منه وهو هذا الذي لا أتم منه من هو؟ وهو الذي لا يكون متعلقا بغيره. فقط هذا يقول لا ولا يتصور ما هو أتم منه. مو فقط ليس متعلق بغيره وإنما لا يمكن أن يتصور ما هو أعلى منه مرتبة. وإلا بمجرد أن تصورنا إذن هذا يمكن أن يكون معلولا. يمكن بالإمكان العام. يعني المعلولية ليست ممتنعة. فإذا لم تكن المعلولية ممتنعة كل ما ثبت له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. فهو معلول بالفعل. ولا يتصور ما هو أتم من. التفتوا جيدا. ما هو دليل هذه المقدمة الثالثة التي نحتاج إثباتها؟ إذ كل ناقص متعلق بغيره مفتقر إلى تمامه. وقد تبين فيما سبق. أين تبين؟ في مرحلة العلة والمعلول. وهو أنه إذا كان الوجود معنى حرفي يحتاج إلى معنى اسمي. وقد تبين فيما سبق يعني في مرحلة العلة والمعلول أن التمام قبل الناقص وأن الفعل قبل القوة وأن الوجود قبل العدم. التفتوا جيدا. هذا الموجود هذا وجوده وهنا عدمه. الموجود الذي هو علة هنا عند عدم بعد لو ما عند عدم هو هذا الموجود. التفتي هذا وجود الكتاب وعنده ماذا؟ معه عدم وهو عدم هذا الميكروفون. هاي العلة التي أوجدته هذا العدم عندها ولا يوجد عندها. وإلا لو وجد نفسه هذا العدم طب لماذا هذه العلة وهذه معلوم؟ فليكون الأمر بالعدم. إذن هذا العدم ما عدل لعله يوجد عندها عدم آخر. فلهذا قلنا فيما سبق بأنه هذه المراتب الوسطية كلها يداخلها العدم إلا المرتبة الأولى التي لا يوجد فيها أي عدم. قال والوجود قبل العدم. وبين أيضا أن تمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه. أن تمام المعلول هو العلة. ما هو العلة؟ هو المعلول وزيادة. هذا من قبيل أن المئة تمام التسعين. يعني شنو تمام التسعين؟ يعني توجد في المئة تسعين وزيادة ولكن مو موجودة بنحو التجزئة بنحو التركيب. يعني هاي التسعين هنا وهاي العشر الإضافية هنا. لا كل المئة موجودة بوجود واحد بسيط. هذا من قبيل النور الحسي الذي درجته ألف. طب هذا أقوى من النور الذي درجته مئة. يعني واجد لدرجة المئة وزيادة. وبين أيضا أن تمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه. إذا نتيجة المقام ما هي؟ قال فإذا التفتوا جيدا. إحنا التقسيم هذا من أين ابتدأنا؟ ابتدأنا من أول الاستدلال. قالوا التقسيم نتيجة الاستدلال. فإذا إما هذه أول الاستدلال لو نتيجة الاستدلال. هذا نتيجة الاستدلال. تفتوا جيدا. هذه نتيجة الاستدلال. إحنا ما بدأنا الموجود إما واجب وإما فقير. حتى واحد يقول هو مصادرة على المطلوب. وإحنا إذا كنا بادين الوجود إما واجب وإما ممكنون واحد ماذا كان يقول لنا؟ يقول من أين ثبت عندنا وجود واجب؟ نريد نقول الوجود إما غني وإما فقير. ها؟ وهكذا هو واحد من حقه أن يسأل ومن قال لكم بأنه عندنا يوجد وجود غني؟ هذا يصير مصادرة على المطلوب. إحنا نثبت وجود غني. إذن التقسيم الذي انتهينا إليه الموجود إما غني وإما فقير هذه مو من مقدمات الاستدلال وإنما هي نتيجة الاستدلال. توضيح المطلب يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.